محتاج تفكير يكتب مسافات الحب خطير خطير شهوة شوية محتاج تفكير يكتب مسافات اسأل من قبلك جهده والجواب لهيب وأشواق اسأل من قبلك جهده والجواب لهيب وأشواق الصبر جميل جميل يا حبيبي.